النبي خليك انت الحكم الدنيا وسيبني انا في محكمة النبي. فخرج بيتفسح اما هو بيقول له طب خد الجواد يا وحيد. قال له جواد ربنا خلق لنا ارجل انا همشي اتفسح كده على القدم يا بابا. قال له طب يا وحيد أربعة حرس يمشي وراه. قال له ليه؟ قال له ليه دي التقاليد؟ قال له ما احنا قلنا يا بابا نسيبنا من التقاليد. أنا مش عايز تقاليدك. قال له إيه؟ قال له براحتك. خرج وحيد يتفسح. راجل عربي قاصد زيارة النبي. وهذا الرجل يركب جواد. وماشي الجواد مسرع اهو. وحيد بالصدفه مقابل الجواد. فالراجل الاعرابي يفاجئ ان الجواد سب في اللجام ووحيد تحت قدم الحصان اللي كان حيلة ابوه. ولي عهد الملك داس الهجن ورماه هو ماشي بيتفسح مع رفقاه وقت القضا يا ما البصر وقضى انا كان نفسي افنيك بروحي سبق القضا ونفاه ملك انا خايف يا ربي ازال أنا سلمت أمري، أنا سلمت أمري وصابر لاحتكام الله. وحيد بيتفسح في القضاء إن رجل من العرب رايح زي ما قلت يزور حضرة النبي، داس وحيد جواده بالحصان، مصارينه خرجت بره، فالراجل الاعرابي قال همشي. قال اجابان مش من عادة العرب ان يقتل القتيل ويمشي. حل الشال بتاعه وراح مغطي جثة الغلام وقال يا رب اول سنة اتوب فيها من المعاصي واروح ازور النبي، تقطع بيني وبين الرسول بحادثة زي دي؟ غطى الولد وما يعرفش ان ابن امير لسه، فجايين الحرس مسرعين اطمئنوا على وحيد. لا وحيد متغطي بالشال ومصارينه بره، هيوصلوا الخبر لابوه. ولي عهد الملك داس الهجين ورماه وهو ماشي بيتفسح بدون رفقاه وقت القضاء، ياما البصر وقضاء. انا كان نفسي افدي، انا كان نفسي افدي سبع القضاء ورماه. خايف ها الاعرابي، انا خايف يا رب يا زاد. سلمت امري، انا سلمت امري وصار، انا صابر صابر لاحتكام الله. هنشوف الراجل ده لازم يتعذب، لكن حضرة النبي هيجي له يلحقه منه فناوي زيارة الحبيب. ساعة ما راحوا الحرس لونه انخطف واصفر، تعالى جابوه قدام ابوه. ازاي تكون غريب وتيجي تقتل ابني من بلدك؟ تعالى. نعم انا غصب عني. انت بتشتغل ايه؟ قال لهم انا كنت شاي وكنت لص قطع طريق، فالسنه دي نويت لزياره الحبيب محمد، ركبت جوادي واحمل سفري وزادي، فلقيت الولد ده اتقابل معايا في الجواد، فتح الجواد بطنه وانا غصب عنه. ساعة ما راح الحرس لون انخطف واصفر. قال غصب عني وانا طايع بالي انت اللي مش هشكي لا لسيد ولا عم إلا أنت مطلع قادر تجيب عالبار. بكت أمه يا ولد يا فلسيت الكبير مشيت فيه وجهي طفيت النار اللي في قلبي. قال له السبب حضرة النبي ساعة ما وقعت الحادثة وقفت بين يدي يا رب العزة انا وابنك وابنك مقتول الغطيب شامل وقلت نذر علي اذا ما المولى نجاني لعمل لنور النبي مولد بآواني لسه ما دفنوش حاطينه جوه الحوش. قال له اعمل لله، ما دامك انت كنت قاصد زياره الحبيب روح يا ابني سامح لك لوجه الله، يلا غسله جثه. فالمغسل دخل قدامه كده وقال له الام عايزه تكلم حضرتك. عايزه ايه؟ انتوا ازاي ان راجل غريب يجي في ارضنا ويقتل ابننا ومناش غيره وتقول له بالبساطه دي روح لسبيل حالك؟ ازاي؟ ابني فلجت الكبدي من شده الوجدي، انا عاوز اشوف رؤياه جرعتني جرعه من حر نار ولع. موتة الحبيب بشعة طول عمري يا أسفة. قال له السبب يا أمير؟ قال له مش عايز أسألك تاني، يمشي روح لحالك وانت حرمة ارجعي على القصر. قام المغسل قال طب احنا عايزين واحد عشان يدخل مصارينه جوا بطنه ويداري الأحشاء. هنا دور الرسول. حضرة النبي تشبه بصور الدكتور ماشي على باب القصر نداوي العيانين. في دكتور ماشي بالصدفة ننده له، قال هاتوه يخيط الجرح. الدكتور ده كان هو حضرة النبي. قال المغسل طول يا حرس طبيبه يخيط الجرح ويداري يا ناس احشاه مصارينه خرجت من البطن هاتوني داري اسا. ساعة ما دخلت طبيب حضرة النبي ومسح برقه صحاه وريقه كان الدواء احمد رسول الله. بتكلم نفسها عني وبيحجزوها بتظهر من شرفة العلا. قبل فجر الشهور المقام محمود راح اشوفه في العالم. قابلتني وقت السحر وقالت لي فيه قولوا لي مدام هويت هويت هويت هويت سيدي عواد مدام هويت حبنا تعالى حينا عملي ودوع لهم العوازم لو سبيت في العلن. انا لي عشاق بهذا الحي عشقني اوعى تغير منهم لو كانوا حاضرني ان كنت طلب الوصال ان كنت طلب الوصال. شوف لك وكيل يضمنك وكيل يضمني قلت الامانه وشرع الحق يضمني. قالت جبريل زففني ايدك واحمد مزوني. بتقولي ايه؟ بتقولي فين ابني فين وفي مكان الحبسة والرون. اي عينة طلب حلو طعم اودع ابني وحيد اللي مصاب وعزوني مين اللي قتله وصاب ليه ديون اشفي غليلي I'm حضرة النبي دخل على الغلام على وحيد بصورة طبيب، وضع الأحشاء داخل البطن وقال الله أكبر، فتح الولد عينيه عن مشرحه وقال الله أكبر. بس الغلام شاف الصورة اللي كان شايفها في المنام، شافها حقيقة وهي صورة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما انعدل على المشرحة أي المغسلة اللي بيغسلوا عليها الموتى، قال ايه؟ قال الغلام يا حرس انتم قلقتوني، انا كنت بحلم في حلم جميل مصطفى النور. مكتوب على جدران الحجرة اللي فيها وحيد اللي كان هيتغسل فيها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسمع صوت حضرة النبي، الأجر بتاعي اعطوه للراجل العربي اللي كان جاي يزورني، والجواد بتاعه داس واحد وفتح بطنه. فالأم قالت يا سلام، أجر النبي لازم يروح. اتلموا على الحبيب، قالوا له انت الطبيب، طبيب وضع كارثي على باب العيادة مكتوب الكشف مجانا وبنعطي الدواء، الدواء المكتوب في جميل لازم له حقن وفي جميل لازم له حبوب. تجنن اللي يعقل وتعقل المجنون، احياه باذن الحي والميت صار حي، الرايح امن الجاي ميت ربنا صحى، ميت ربنا صحى الحال ويقال انا كنت في حلمي عاد، الحلم جميل يا رجال. صلوا عليه يشوفوا الخير وبهاء يشوفوا الخير وبهاء. أنا كنت نايم والحب بقى هايم أبص لأبو القاسم أحمد رسول الله وذكرى مولد الهادي. يمزي كفه وذكرى مولدي هادي.